سماحة الشيخ، إذا كان الشخص سوف يسافر في 9 صباحا في رمضان، فهل يجوز أن يفطر ذلك اليوم من الصباح الباكر؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان عزم على السفر واستعد للسفر ولبس ثياب السفر فأكل قبل أن يسافر، فسأله بعض أصحابه هل هذا سنة؟ فقال نعم سنة. وجاءنا ببصرة مثال نحو ذلك فلا حرج في ذلك، فإن صبر حتى يخرج فهو أحوط. بارك الله، إن صبر حتى يخرج فهو أحوط. بارك الله. وإن هون عن السفر لزمه الإتمام وقضاء اليوم، إن هون لزمه الإتمام يعني يتم الصيام ويقضي اليوم الذي يفطر فيه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.